قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. عايز أقولك أول حاجة، ألف مبروك إنك كسبت الجولة دي مع الشيطان، كسبت الجولة دي ضد الشيطان وتحجبتي ولبست حجابك، وهو دلوقتي بيهكي دم لأن أنت كسبت الجولة دي ولبست الحجاب. عايز أبشرك وأقولك إن صبرك على حجابك في الواقع ده، النبي بيقول يأتي على الناس زمان المتمسك فيه على دينك القابض على الجمر. في حديث آخر قال الإنسان سيأتي عليكم سنوات الصبر، البنات اللي عمالين يغموكي ويزنوا على ودانك دايما سيب الحجاب، إيه المشكلة تلبس الضيق شوية، إيه المشكلة في بنطلون، إيه المشكلة في بضي، إيه المشكلة في كذا. أبشرك النبي يقول المتمسك يأتي عليكم زمان الصبر المتمسك فيه بما أنا عليه اليوم وأصحابي. نفس الثقافة اللي كانت موجودة عند الصحابة له أجر 50 شهيدا منكم. فقال عمر يا رسول الله منهم؟ قال لا لا لا، منكم أنتم أجر 50 شهيد من الصحابة. مبروك عليك هذا الأجر. الأمر الثالث، رسالة عتاب ليك. أنا مش هقدر أبدا أقف مع بنتي في الجامعة، ولا أي شاب ملتزم يقدر يقف مع بنتي في الجامعة مش لابس حجاب ويقول لها يا ريت تلبس الحجاب بكلمة طيبة أو برسالة طيبة. صعب جدا علي، مستحيل، شرعا ما ينفعش أن أنا أقف بنتي وأقول لها البس حجاب. ده دورك انت يا جماعة. خلوا الجامعة النهاردة واقع عملي، خدي قدامك رسالة السنة دي انك تجمعي كل الرسائل، كل المطويات، كل الاسطوانات اللي اتكلمت على الحجاب وتنشر السنة دي 1000 اسطوانة، 2000 اسطوانة، 2000 مطوية، 3000 كتاب. يعني يا ريت بناتنا النهاردة، يا ريت بناتنا في الجامعات ركزوا على المشروع ده. ده مشروع السنة دي، مشروع الاخوات السنة دي، ما حدش فيكم يتكلم الا على الحجاب بس، بحلم وبرحمة وبحكمة وموعظة حسنة وبأسلوب طيب وبأسلوب هادي. جمعوا كل الأشرطة المشايخ اللي كانوا فيها عن الحجاب، جمعوا كل المطويات المشايخ اللي كتبوا فيها عن الحجاب، جمعوا الرسائل الطيبة اللي ممكن تكون قريبة شوية من البنات. عايز أقول لكم لو سكتتم أنتوا هتأثموا، لو سكوتكم، سكوت البنات في الجامعة، البنات الملتزمات سكوتهم على قضية التبرج، أنتوا هتأثموا أمام الله سبحانه وتعالى. ولو ربنا انزل علينا عقوبه بسبب التبرج انتوا اول ناس هتصابوا. لازم وجوهكم تتمعر كده لما تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيعصى. يروى في احد الاسرائيليات ان قريه من القرى كانت تعصي الله، وكان في هذه القريه رجل عابد بعيد تماما عن الناس اللي بتعصي الله سبحانه وتعالى. فلما امر الله الملائكه ان تنزل العذاب على هذه القريه قالوا يا رب ان فيها فلان العابد. قال به فابداوا لي يا رب. قال انه لم يكن وجهه يتمعر اذا راى الناس يعصونني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إذا وقعت الفاحشة في أرض كان من حضرها ورضي، كان من غاب عنها اللي غايب عنها ورضيها كمن وقع فيها. وقعت التبرج في المكان اللي أنا فيه، واحد غايب عنها بس بينكرها بقلبه، خلاص طالما أنكرها خلاص كأنه لم يرها تماما، كأن ما حصلتش تماما، بعيد عنها تماما لأنه أنكرها بقلبه. طب واللي جواها قاعد جواها وساكت وما بيتكلمش كمن وقع فيها، كمن وقع فيه. احذروا يا بنات، احذروا يا بنات، دليل ايمانكم انكم تغيروا هذا الكلام بالحكمه بالرحمه بالموعظه الحسنه. عايز اقول لكم بناتنا ما يعرفوش. عايز اقول ان ثقافه البنت مؤدبه جدا، ممكن ما بتكون ما بتكلمش او لا اصلا، مؤدبه جدا وبيت كويس جدا، بس ثقافه المجتمع النهارده ان هي لابسه بدل ستريتش، ان هي لابسه لبس مكشوف. يا ريت بناتنا في الجامعه يتعاملوا مع اخواتهم بهذه الصوره، ان هم مش عارفين. الجامعه دي اخصب ارض للدعوه. وخدي بالك البنت اللي هتلتزم على ايديك في ميزان حسناتك، وبنتها لما تتزوج بعد ذلك وتخلف وتربيها على الحجاب في ميزان حسناتك، وبنت بنتها، وهكذا. عايزين السنه دي المشروع العام اللي الاخوات كلهم يرفعوه، ان احنا مشروعنا السنه دي الحجاب. يا ريت كل اخواتنا على الفيسبوك وكل اخواتنا على النت وكل اخواتنا اللي بيسمعوا الحلقه ينفذوا المشروع ده. انتم متخصصين لكده، بوستر تعلقوه عن الحجاب، اخت عندها ما شاء الله قدره على التصميم تعمل لنا تصميم رائع جدا على الحجاب، واحنا ان شاء الله بدورنا باذن الله ناخدها ونطبعها وننشرها ونوزعها ان شاء الله تبارك وتعالى.